زي بعض، الارض تنفعل لهم زي بعض، الاسرار الكون تنفعل لهم زي بعض. ده عطاء مين؟ عطاء ربوبيه. ولذلك ما دام عطاء ربوبيه يقول لك عن حكمه وعن ايه؟ وعن علم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا. احنا عارفين ان اسحاق الابن الثاني لسيدنا ابراهيم بعد مين؟ بعد اسماعيل. ويعقوب اللي هو مين؟ اللي هو ابن اسحاق. ساعة ما تشوف الهبة افهم انها ليست بالحق. الهبة شيء والحق شيء اخر. الهبة اعطاء معط لمن لا يستحق، انما لما تديله اللي يستحقه تبقى مش هبة، بقت حق. الحق سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تعتقدوا أن أحدا من خلقي له حق عندي إلا ما أجعله أنا حقا، إنما كل شيء إيه؟ هبة. وما دام كل شيء هبة قال لك امسكها في القمة الأولى وهي قمة السيادة الأولى في الكون للإنسان. أم قال لك الإنسان بيتكاثر وبيتكاثر فرع وجود ذكورة وأنوثة وبعدين يجوا الأولاد. قال لك ايه؟ ام قال لك ايه؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. باسم مجرد انه خلق الراجل وامراه ويلتقوا ببعض يبقى ايه؟ جبريا ان يوجد. لا، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء. يبقى لو ان المسألة ميكانيكي كان مدام وجد رجل وامرأة تيجي الايه؟ لا مش ميكانيكي، يقول يجابهم على ألوانهم، يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. يقوم اللي يفهم بقى في فهم الملكوت بقى يقول لك الله كلها هبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أهو لو احنا فهمنا بقى نجعل العقم ده هبة أيضا، العقم بس استقبله من الله على أنه هبة، استقبله من الله على أنه إيه؟ هبة. الذي يستقبله من الله على أنه هبة يقول له استقبله على أنه هبة، هتشوف الهبة دي أوسع من الأولانية ولا أضيق. ما دمت استقبلت العقم ده ولا نظرتش إلى أبناء الغير لا بحقد ولا بحسد ولا بإن دي شغلتك وده يجعل الله كل من تراه أبناء لك بدون تعب في حمل أم أو ولادتها وبدون عناية رعاية منك طول عمرك. تلتفت تلاقي كده رضيت بأنك أنت عقيم، يوم ربنا يعمل لك إيه؟ يخلي كل اللي بتشوفه دول مين؟ ولا تعال. طب يهب لمن يشاء إناثا. أم قال لك والله لو رضيت بهم وقلت ده رزق الله ومش عارف ايه وبتاع، تلتفت بعد مدة بسيطة كده ربنا بعت لك للبنتين او الثلاثة او الاربعة خمس رجال ويتجوزوا البنات، ولا تعبت فيهم؟ لم راتك ولدتهم ولم تربتهم وجم لك خمسة واطوعوا لك من ابائه لانك رضيت. يبقى لازم تاخد الهبة في كل ايه؟ الهبة في العطاء والهبة في الايه؟ والهبة في المن. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فبيقول بقى أنا اللي بهب، أنا وهبت له إسحاق. طيب ومن وراء إسحاق مين؟ يقول لك ده المسألة يجب أنك أنت تعرف أن الإنسان منا يعلم بواقع أقضية في الكون أنه ميت، كلنا عارفين أننا عموت. يقوم الإنسان لما يكبر حبه للحياة يعمل ايه؟ نفسه يجيله ولد ايه؟ يصل اسمه بالحياة. قال يبقى تعلم قوي. طب لما يجيلك ولد يصل اسمه يبقى ضمنت حياتك جيل. طب ونجالك حفيد يبقى ضمنت ناسك كمان جيل. اذا كل ما تكثر بيديك الايه؟ انما فيه فرق بين مطلوبها ان المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير من ذلك، هؤلاء يجعلونها لصالح الدين. انت بتجعل الطلب ده من الناس لصالح ايه؟ البقاء الذكر في الدنيا. ذكر في الدنيا ايه وهتتمرمط في الاخره؟ دنيا ايه دي؟ ايه الكلام؟ ايه الكلام؟ انت تشوف اللي هناك. اللي هناك بقى ايه؟ قال له هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يبقى تمنى الولد او الحفيد عشان ايه؟ عشان يحمل منطق الخير في الناس. يبقى غرضهم ايه؟ فربنا امتنوا على انا مش انتتك اسحاق بس ده انا هجيب لك مين؟ يعقوب كمان. وكلا ايه يعقوب كلا هدينا. شوف كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. يعني هدايتنا مش مبتدئة بدول، ده نوحا هدينا ايه من قبل. ومن ذريته داود وسليمان خلاص وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. طيب وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. يعني شوف التنفيذات مش جابهم ال 18 كده يعني راس، لا جعلها تقاسيم والتقاسيم لها حكمة. طيب وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين. بس هم دول يا ربي قال لك لو من آبائهم وذريتهم وإخوانهم وبتاع في حاجات كتير، بس أنا جبت الإيه نور التنفيذات دي إيه؟ إسحاق ويعقوب وبعدين ومن ذريته وكلا نوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود. قال لك لأنك أنت لو نظرت إلى هؤلاء دول 18 المذكورين هنا 18، ولذلك بيقولوا إيه في أسماء الرسل اللي هم 25 اللي ربنا قصهم علينا كام؟ 25. يوم يقول لك الناس عشان يضبطوا النظم يقول لك إيه في تلك حجة منهم 8 من بعد 20، يبقى في تلك حجتنا الآية دي فيها كام واحد؟ 18. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 20 ويبقى 7 عشان يبقوا 25 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بن المختار قد خدموا. يبقى دول السبع يطلعوا الايه 25. فإذا أطول آية فيها قسم من الرسل اللي هي تلك الايه الآية في تلك حجتهم. الحق سبحانه وتعالى لم يجعل من الأنبياء الملوك إلا اثنين سليمان وداود حتى يعطينا فكرة أن الله إذا أراد أن يقهر خلقا على شيء ما حدش يرضى عليه. لما بقى ملك ما حدش قدر يقهره. ليه؟ لأنه معه القدرة. إنما هو ربنا عايز بالقوة والخوف والسلطان والرهبوت، ده عايزه باختيار. ولذلك جعل الأنبياء مش ملوك. النبي عليه الصلاة والسلام أنا خيرت بين أن أكون نبي وملك فرضيت أن أكون إيه؟ نبي بس. ملك يعمل إيه؟ لأن الملك هيجي بسلطان وبما له يمكن إيه؟ يفرض. طيب فسليمان وداود اللي عايز ايه القدره وعايز سعه الملك والسلطان يقول ادي سليمان وادي داود. طيب داود وسليمان. طب وايوب؟ قال لك ايوب ده خد زاويه من الزوايا اللي كل نبي فيه قدر مجتمع في الانبياء مشترك وفيه دمية شخص. سليمان وداود خدوا الملك مع النبوة. أيوب يعني خد الايه؟ خد الابتلاء والصبر على البلاء. فد الميزة كلهم برضو بيصبروا، انما ده جابوا نموذج في ايه؟ في الصبر والبلاء. طب ادي أيوب. طب ويوسف؟ أم قال لك في الاثنين خدها بلاء الاول وبعدين خدها ملك وسلطان فين؟ وخدها ملك وسلطان في الاخر. يبقى يوسف جمع مين الاثنين؟ يبقى عندنا سليمان وداود ادي القسم. وبعدين عندنا ايوب خدها في البلاء والايه ادي. وبعدين يوسف خدها في مين؟ احسن ربما يقول لك ده ما يمكنش تجتمع دي ودي، واحد خد القدره والسلطان والمش عارف ايه وبتاع، وواحد خدها في ايه اللي خدها في القدره والسلطان وواحد خدها في البلاء، يعني ياخد يقول واحد يصح يجتمعوا فيه. فاجتمعوا في مين؟ اجتمعوا في يوسف. طيب وموسى وهارون. موسى وهارون بقى شهرة الاتباع، ولذلك ما نعرفش نكاد لا نعرف من الأديان اللي اليهودية والمين والمسيحية والآيات البينات وأولي العزم من الرسل والعملية الطويلة العريضة دي. طيب يا سيدي موسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. دول بقى الزهاد اللي في الأنبياء خدوا ملكة الايه